نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبلي لمن إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا و

وتركنا يوسف عند مساعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاء تبقوا تركنا يوم متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل تعان على ما تصفون Thank you.

وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله لولا أن رأى